بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خالق الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدي علي نور الدين البيومي بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ولد فيه سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو حامل لواء الحمد، أول شافع وأول مشفع، ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يد المشيئة قد صاغتك منفردا كالفجر يولد في الأسحار والقمر، إن كان للعالم العلوي أنجمه فأنت تاج لكل الكون والعصر. إيوان كسرى قد انهدت ركائزه لما تنفس وجه الصبح بالخبر، نار المجوسية الحمراء قد خمدت لما تدلى سليل الطهر من مضر، والماء لما سرى من بين أنمله قد صار نهرا لكل الناس منفجر، ودوحة قد أجابته مسلمة تحني له الجذع والأغصان والثمر، قد سبح الكون والأفلاك قاطبة حتى الحصى الذي في الكف والحجر. إخوة الإيمان والإسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، خير من مشى على الأرض، وخير من طلعت عليه الشمس، يأسر القلوب ويجتذب الأفئدة، هو متعة للنظر وهو شفاء للبصر، إذا تكلم أساخت له القلوب قبل الأسماع، فلا تسل عما يحصل لها من السعادة والإمتاع، كم شفى قلبا ملتاعا وكم هدى من أوشك على الهلاك والضياع. أخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء الطيب أن نحيا في رحاب كتاب الله تعالى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك

تجزون ما كنتم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على كل شيء قدير يا آمنوا توبوا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد سيدي علي نور الدين البيومي بميدان الجيش بحي العباسية بمحافظة القاهرة. أخوة الإيمان والإسلام، وكان ذلك بمناسبة شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تحركت لعظمته السواكن فحن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه بلسانه تزيد يا رسول الله على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر والسماء على الأرض، أنت صدرهم وبدرهم وعليك يدور أمرهم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نبقى مع هذه الكلمة من الدكتور سعيد رضوان من علماء وزارة الأوقاف، والذي يحدثنا تحت عنوان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، إن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية متعددة الجوانب، بحيث تستوعب جوانب البشر على اختلاف طباعهم ومستوياتهم، فإن ملايين البشر على اختلاف مشاربهم ومستوياتهم، العالم والعابد والزاهد والصابر والمحتسب، الكل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إليه يرجع الكمال في كل شيء، ومنه يعرف الكمال في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأخلاق هي مضمون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والرسول صلى الله عليه وسلم متميز في كل جوانبه، ولا سيما في جانب الأخلاق، لأن الذي أدبه ورباه هو رب العالمين. أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونتحدث اليوم عن جانب الصبر والحلم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن صبره عليه السلام فقد أمره ربه بالبلاغ عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوة ربه، وكانوا يسخرون منه ويستهزئون به، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك كله، ومضى في تبليغ رسالة ربه، وكان يصبر على أذى قومه صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وحاول أعداء الإسلام أن يساوموا رسول الله على ترك دعوته، فقال قولته المشهورة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ومضى صلى الله عليه وسلم وصبر على تبليغ رسالته، ولربك فاصبر، لأنها دعوة الله عز وجل ودين الله عز وجل. ترك وطنه وهو أحب البلاد إليه، وترك كل ما له نصرة لدين الله عز وجل، وهو يعلم علم اليقين أن الله لن يخذله ولن يتركه لأعدائه، والله يعصمك من الناس. عندما كان في حدث الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه في الغار، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم: لو فتح المشركون الغار على رسول الله ما رأوه ولا رأوا صاحبه، لأنهما في معية من لا تدركه الأبصار، ومن كان في معية من لا تدركه الأبصار فلا تدركه الأبصار. وأما عن صبره في طاعة الله عز وجل، فكان المسلم الأول جعل حياته كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان يتشوق إلى الصلاة حين يحين وقتها، ويقول لبلال: يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقوم الليل كله إلا قليلا: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان إذا أرخى الليل أستاره وهدأت العيون، وكان صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ولما سألته السيدة عائشة: يا رسول الله، لما ذلك وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة، فمضى، فقلت: يختم في آخرها، فافتتح بآل عمران ثم ختمها، ثم افتتح النساء فختمها، وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان سجوده نحوا من ركوعه صلى الله عليه وسلم. وكان يواصل في الصوم، يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى أنه يقال لا يصوم، وكان يواصل في الصوم ولما أراد أصحابه أن يصوموا مثله نهاهم، قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. إنه غذاء الأرواح لا غذاء الأبدان. أما عن حلمه صلى الله عليه وسلم فكان أحلم الناس، كان لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل فينتقم لله بها. يقول سيدنا أنس: عندما قدم رسول الله المدينة أخذ أبو طلحة بيديه وقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس، فاجعله في خدمتك. فيقول سيدنا أنس: فخدمت النبي في السفر والحضر، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول سيدنا أنس: بعثني رسول الله يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب. فمررت على الصبيان في السوق وهم يلعبون، فأخذت ألعب معهم، فإذا برسول الله يقبضني من قفاي، فنظرت إليه وهو يبتسم، فيقول لي: يا أنيس، لما لم تذهب حيث أمرتك؟ فقلت: يا رسول الله، سوف أذهب. إنه أدب النبوة. يروي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم ذات يوم مع السيدة عائشة، فقال لها: سوف نذهب إلى أبيك ليحكم بيننا. فلما ذهب إلى أبي بكر فقال لها رسول الله: أتقصين أنت أم أقص أنا؟ قالت قص أنت ولا تقل إلا حقا. فقام أبو بكر فأوجعها ضربا، فاحتمت في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذا، جئنا إليك يا أبا بكر. هذا من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق النبوة. هذه الأخلاق لو أردنا أن نرتقي بأمتنا فعلينا أن نقتدي برسول الله في كل جوانبه من جوانب الحياة. إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. نسأل الله عز وجل أن يجمع شتات هذه الأمة، وأن يوحد صفها، وأن يجمع كلمتها، وأن يوفق قادتها، وأن يهدينا سواء السبيل. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور سعيد رضوان من علماء وزارة الأوقاف، حدثنا تحت عنوان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه. إخوة الإيمان والإسلام، لقد حن الجذع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تركه وبنى منبرا، كما صاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي فضمها إليه. يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فلقد زادنا الله تعالى به منة فجعله لنا أمنا من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وجعل الله تعالى رسالته رحمة خالصة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سل التاريخ ينبئك هل مر به عظيم أعظم من النبي محمد، وسل الألباب والعقول هل سمعت بلاغة بمثل ما جاء به، وسل القلوب والأفئدة هل خالطت رحمة ورأفة كمن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا أن نحيا مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ معوض مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكرم بها تشرف بها عقباه وتبلغه من الشفاعة رضاه ومناه وسلم تسليما كثيرا من نور رب العرش كون نور من نور رب كون نوره والناس في خلق التراب سواء شرف المقام به وذم زم وصفا ومنا وبيت الله والبطحاء شرف المقام به وزمزم وصفا ومنا وبيت الله والبطحاء هو سيد الكون سيد هاشم ما في سيادته علينا خفاء وبه توسل آدم من ذنبه وتشفعت بجنابه حواء وبه توسل نوح في طوفانه فأجيب حين طغى عليه الماء وبه الخليل نجا من النار التي قد ضربت من أجله الأعداء فارتفعت له عند المهيمن رتبة عليا صلى عليك الله صلى عليك الله يا بدر الدجى أبدا وما عقب الصباح مساء اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ معوض مصطفى ناتي بحضراتكم إلى ختام حفلنا اليوم، والذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي علي نور الدين البيومي من ميدان الجيش بحي العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمد بحيري، كما استمعنا إلى كلمة من الدكتور سعيد رضوان من علماء وزارة الأوقاف، وكان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، ونقلها لكم من أسرة المذيعين على عرابي. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.